Thank you. عطشان دخلتي في ومضات البرق اللاح جايش يمسكني وار بنازي فرحة وطينا بالحسات ما تسمع سايبة هلك ونخلك راحل اللي وين ماشي وين صاح الشمس الطير صباح ليش يمسك في وار ينادي فرحة ودينا في ساعات ما تسمع أرجع أرجع يا زول أرجع الضحكة الشيخ